الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في مقرر التربية ومادة التربية، وفي مقرر أمراض القلوب في أكاديميتنا المباركة أكاديمية زاد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بها وبطلابها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نأخذ في هذه الحلقة أيها الأحبة في الحلقة القادمة أحد الأمراض التي تعتري قلوب الصالحين، قلوب المؤمنين، قلوب بعض المسلمين، وأعني بذلك الجدال والمراء. الجدال والمراء، هذا الأمر هو مما يبتلى به بعض الناس، مما يبتلى به بعض الناس، وهو كثرة الجدال وكثرة المراء بحق وبباطل، بحق وبباطل. والجدال أيها الأحبة كان يكرهه السلف، السلف كانوا يكرهون الجدال، ولهذا يروى عن إبراهيم النخعي كان يقول كانوا، أي السلف قبله وهو من التابعين، كانوا أي الصحابة وكبار التابعين كانوا يكرهون الجدال، كانوا يكرهون الجدال لأنه فيه الخصام وفيه المغالبة، وقد يكون فيه يعني من من مما يورث الضغائن في القلوب، ولهذا كانوا يكرهون هذا الأمر. فالجدال، الجدال هو الخصومة، الجدال هو الخصومة، قد يكون أحيانا بحق وقد يكون بباطل، لكن هو في أصله هو مخاصمة مع الآخر في إثبات رأي وفي نفي رأي آخر، ولهذا هو الخصومة، قيل في تعريفه والخصومة ومراجعة الكلام، ومراجعة الكلام. وأيضا قيل في تعريفه وهو تعريف جميل، قال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، المفاوضة في الكلام على سبيل المنازعة، منازعة الحق والمغالبة، يعني الإنسان يريد أن يغلب صاحبه، أن يغلب صاحبه. وهنا تأتي الخطورة، تأتي شهوة النفس، حب الظهور والبروز وإسكات الآخرين، هنا من هنا من هذا الجانب جاء هذا الأمر، وأنه أيضا من أمراض القلوب، من أمراض القلوب، لأنه ينافي الرياء، عفوا ينافي الإخلاص، ينافي الإخلاص في حب ظهور الحق، هو يريد أن يظهر هو بنفسه، يعني لو ظهر الحق على على على لسان صاحبه ولا يقبل ولا يريده، بل يجادل بالباطل، يعني إذا وقع الإنسان في هذا الداء وفي هذا البلاء. لكن هناك الجدال المحمود الذي يريد الإنسان ظهور الحق حتى ولو كان على لسان غيره. وهذا الجدال، هذا الجدال أكثر ما يكون في مسائل العلم، ولهذا كرهه العلماء، كرهه العلماء، بل كانوا يتحاشونه، يتحاشون الجدال في مسائل العلم إلا بالنقاش العلمي. أما الجدال والنزاع والخصام في هذا الأمر فكان بعض السلف يعني يبتعد عن هذا الأمر ويجتنبه، ولهذا يعني يكثر هذا الجدال وهذا الخصام في مسائل العلم، خصوصا في العقائد وفي الأحكام الفقهية يكثر بعض الناس أوتي جدلا، يعني أي مسألة يريد أن يجادل، يريد أن يتكلم، شهوة الكلام، شهوة الظهور. وهذه إشكالية كبيرة جدا، إشكالية إذا ابتلي بها الإنسان أنه يريد فقط أن يجادل لمجرد الجدال، أن يناقش لمجرد النقاش فقط، ليس لإظهار حق أو بيانه أو لترسيخ معلومة أو سؤال عنها، هو فقط يجادل بالباطل ويكثر الحديث في أي مسألة، أي مسألة تطرح تجده فيه نقاش، في جدال أكثر ما يتكلم في مسألة المعارضة والمناقشة التي لا تريد الوصول إلى الحق. ولذا يعني بسبب هذا الأمر حذر الله عز وجل منه في أعظم من أعظم العبادات وهو الحج. يعني نص الله عز وجل عليه في عبادة عظيمة يكثر فيها النقاش وتكثر فيها المسائل وهو الحج. الحج يكثر فيه المسائل، تكثر فيه الأنساك، تمتع، قران، إفراد، ومسائله كثيرة. ولهذا جاء التحذير خصوصا في الحج. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج، فلا رفث، الرفث هو الجماع ومقدمات وما يتعلق به من أمور النساء، والفسوق هو المعاصي والذنوب التي يجب على المسلم أن يجتنبها في الحج وفي غيره، لكن وهو متلبس بالعبادة أعظم وأجل. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج، يعني ينبغي للمسلم أن يضبط نفسه في هذه العبادة، فهو متلبس بعبادة عظيمة وهو في أماكن عظيمة في شعائر عظيمة، يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، لأن الجدال يكثر في الحج، مسائل الحج كثيرة التي يعني يحصل فيها الخلاف، لكن الإنسان يكون يبين الحق ويظهره أو يعمل به دون حاجة إلى إقناع الآخرين، يعني لست عليهم بمسيطر. يعني الإنسان ليس ملزما بأن يعني يحمل الناس على الحق الذي يراه. الإنسان يدين الله عز وجل بما يعلم، وإذا سئل يبين الحق، ثم بعد ذلك ينصرف ويبتعد عن الجدال الذي نص الله عز وجل عليه خصوصا في هذه العبادة العظيمة. الإنسان بطبعه أيها الأحبة، الإنسان بطبعه كثير الجدال، وهذا نص الله عز وجل عليه في كتابه الكريم. يقول الله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الإنسان كثير الجدال، كثير الجدال لما فيه من شهوة النفس وحب الظهور والبروز والغلبة للآخرين، فهذه من أمراض القلوب التي قد تعتري الإنسان عياذا بالله من ذلك. ولهذا خافه السلف، لأن الإنسان أحيانا قد يجادل ويدخل عليه الشيطان ويريد أن يتغلب ولو بالباطل، ويريد أن يتغلب ولو بالباطل، ويحزن لو ظهر الحق على لسان الآخر، هذه كارثة وطامة ومصيبة. وكان بعض السلف الأخيار الذين فعلا يعني صفت قلوبهم وطهرت من هذا الداء، يعني كان يتمنى أن يظهر الحق على لسان صاحبه، على لسان صاحبه، لأن الحق هو بغيته. فالله عز وجل يعني ذكر في كتابه الكريم يعني هذا الأمر، أن الإنسان أكثر شيء جدلا. والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية في موقف جميل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت مع زوجها علي رضي الله عنه على فراشهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما ألا تصليان، يعني يحثهما على قيام الليل. فقال علي رضي الله عنه قال إن أنفسنا بيد الله إن شاء بعثها، يعني أن الله عز وجل إن شاء قمنا، يعني كأنه يقول يعني إن الأمر بيد الله عز وجل، يعني فيه شيء من يعني الرد أنه يعني هذا الأمر قد يحصل وقد لا يحصل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه وقرأ هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني كان المفترض السماع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والخضوع له. ولا شك أن علي رضي الله عنه أن عليا وفاطمة من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه من الطباع البشرية التي جاءت في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وأن يجنبنا معصية، ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد تحدثنا أيها الأحبة قبل الفاصل عن الجدال والخصام الذي كرهه بعض السلف لما فيه من شهوة النفس وحب الظهور والغلبة حتى ولو كان بالباطل، ولهذا يعني كان السلف يحذرون منه ويبتعدون عنه. مع أن الجدال أيها الأحبة فيه جدال محمود وفيه أيضا جدال مذموم، يعني فيه نوع محمود وفيه نوع مذموم. الجدال المحمود له ضوابط، الجدال المحمود له ضوابط، والله عز وجل ذكر الجدال في كتابه الكريم وحث عليه، وحث على الجدال المحمود. ولا شك الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. جاء قبلها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا ذكر في مجادلة أهل الكتاب قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما هو أو ما هي ضوابط الجدال المحمود؟ الجدال المحمود من ضوابطه: أولا، أن يكون مراد الإنسان ومبتغاه من الجدال هو إظهار الحق، إظهار الحق، ليس الجدال لمجرد الجدال، لمجرد الجدال، هو يريد إظهار الحق في مسألة ما، في مسألة علمية، يجادل ويناقش ويحاور ليظهر الحق في هذه المسألة، ليتبين حكم الله عز وجل في هذه المسألة. الأمر الآخر، أن يكون الإنسان عنده القبول للحق حتى ولو ظهر على لسان غيره، يعني على لسان المجادل الآخر، وهذا أمر أيضا عظيم جدا ويتعلق بالقلوب، والله عز وجل هو المطلع على هذا الأمر. يعني الإنسان لا يفرح فقط إذا ظهر الحق على لسانه ويعني يتشفى في الآخر، لا أبدا، يعني يتمنى أن يظهر الحق سواء على لسانه أو على لسان أخيه أو على لسان أخيه، ولا يغضب. وهنا الاختبار الحقيقي، أنه لو كان الحق مع أخيه ألا يغضب وتنكسر نفسه ويرى أنه هزم. هذا والله يعني دلالة على عدم الصدق وعدم يعني وعدم الإخلاص في بحث هذه المسألة، بل هو يفرح بظهور الحق على لسانه أو على لسان أخيه، هو يريد فقط إظهار الحق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون هذا الجدال كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني أن يكون فيه أدب ولين في الكلام ولطف في العبارة، يعني لابد أن يكون الحوار بهذه الطريقة. أما أن يكون برفع صوت وبحدة وبشدة وبعدم تأدب في الألفاظ فهذا ليس جدال محمود، ليس جدالا محمودا. لابد أن يكون الإنسان أصلا مأمور دوما بجمال الكلام وأدبه ولطفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، هي عموما الكلمة الطيبة صدقة. فكيف إذا كانت في إظهار الحق؟ فكيف إذا كانت في مسائل العلم وفي النقاش في الأحكام الشرعية؟ لا شك أنها أعظم وأجل، ولهذا الإنسان يناقش بلطف وأدب وبكلمة طيبة. وهذا يعين أيضا، يعني الكلمة الطيبة تعين على قبول الحق، يعني تجعل الآخرين يقبلون الحق. الإنسان أحيانا يعني بجمال الكلام وبلطفه وبأدبه يجعله يتقبل الحق، وأحيانا الفحش في الكلام والبذاءة في اللسان تجعل الإنسان يرد الحق ويرفض هذا الكلام حتى ولو كان يعني كلاما حقا وصدقا، لكن بسبب الأسلوب يرد هذا الكلام ولا يرتضيه. والإنسان يتمثل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هينا لينا رحيما في كلامه، والله عز وجل يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. من أعظم الخلق هو اللطف مع الناس والكلام اللين. وقد يعني ذكر العلماء عن حسن الخلق في تعريفه، قالوا: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق يعني مبتسم يتكلم يعني الوجه فيه يعني رحمة وفيه شفقة، وكلام لين، وجه طلق وكلام لين. كلام لابد أن يكون لينا ليصل إلى قلوب الناس، والكلام اللين يفتح مغاليق القلوب. الله عز وجل يقول لنبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ولو كنت فظا، وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن هو تربية لنا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع أنه أتاهم بماذا؟ أتاهم بالحق، أتاهم بالتوحيد، أتاهم بالنور بالهداية، ومع ذلك يقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب مع ما معك من نور وحق وهداية لانفضوا من حولك، لكن حاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو الرحيم وهو الرحمة المسداة والنعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على هذه البشرية. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه ومن المتمسكين بسنته ظاهرا وباطنا. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بالجدال المحمود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. حديث صححه بعض أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، يعني بإظهار الحق ومجادلة أهل الباطل، لكن بالتي هي أحسن. وهذا نراه الآن وأثره عظيم جدا، يعني نرى أثره العظيم الآن، يعني ما منا أحد إلا وقد سمع بمناظرات الشيخ أحمد ديدات وتلميذه الدكتور ذاكر نايك وغيرهما من الذين يظهرون الحق بأسلوب جيد وبعلم، بعلم أيضا ليس فقط بأسلوب، وإنما أيضا معه العلم الراسخ والمعرفة يعني بعقائد المخالفين، فهذا بإذن الله يثمر يعني شيئا عظيما، وهو ما نراه من دخول كثير من الإسلام على من كثير من المشركين أو من النصارى أو من اليهود على أيديهم ببركة الدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. وهذا هو الجدال المحمود الذي يسعى إليه المسلم في مناقشة مسائل العلم، الحوار مع أقرانه مع أشياخه للوصول إلى حكم الله عز وجل في مسألة من المسائل. هذه يعني هذه من الأمور التي يحسن بالمسلم أن أو طالب العلم خصوصا أن يجادل في بعض المسائل لإظهار الحق وليس لمجرد الجدال ومجرد النقاش ومجرد الكلام، ويبتعد عن شهوات النفس وعن حظوظ النفس وعن أيضا الشهوة الغلبة للآخرين. هذه أمور إذا تقيد بها الإنسان فإنه يكون بإذن الله ممن يتمثل بالجدال المحمود الذي نص عليه الله عز وجل في كتابه الكريم وأمر به النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على نشر دينه وأن يجعلنا ممن يجادلون بحق وبصدق وممن يدعون إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشرى لنا زاد أكاديمية بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة، فنواصل الحديث عن الجدال الذي يكون عند الناس في مناقشاتهم وفي حوارهم. وذكرنا قبل الفاصل أن الجدال ينقسم إلى نوعين، نوع محمود ونوع مذموم، وتحدثنا عن النوع الأول وهو النوع المحمود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم وحث عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أن يتمثل الإنسان بهذا الأدب العظيم، وهو أدب الحوار، أدب الجدال، أدب النقاش، الذي يريد الإنسان منه إظهار الحق وبيانه، وأن يبتعد عن حظوظ النفس، وأن يكون بكلام هين لين فيه من الرفق واللين ومحبة الخير للآخرين. النوع الثاني وهو الجدال المذموم، الجدال المذموم، وهذا هو الذي جاءت النصوص، نصوص السلف، في التحذير منه، في التحذير منه. وأيضا هذا يفهم من كلام الله عز وجل في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أنكم لا تجادلوهم إذا كان الكلام بالتي هي أسوأ، بالتي هي أسوأ. فإذا كان الجدال بغير التي هي أحسن فلا تجادلوهم. هذا الذي يفهم من النهي في هذه الآية، أنه لا يجادل أهل الكتاب إذا لم يكن هناك جدال بالتي هي أحسن، إذا لم يكن هناك جدال بالتي هي أحسن. فالجدال المذموم هو مرض من أمراض القلوب، هو مرض من أمراض القلوب، وفيه شهوة خفية قد تحبط عمل الإنسان عياذا بالله من ذلك. والجدال المذموم أيها الأحبة له مظهران يكشفان عن حاله ويبينان هذا الأمر. يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف ما هو الجدال المذموم فيتبين ذلك من أمرين: الأول أن يكون الجدال بغير علم، أن يكون الجدال بغير علم. وهذا مع الأسف يقع من بعض الناس الآن، يعني هو جاهل ويريد أن يتكلم لمجرد شهوة الكلام، يتكلم في كل شيء، ويتكلم أحيانا في دين الله عز وجل، وهذه هي الكارثة وهذه هي الطامة، أنه يجادل في أحكام الله وفي شرع الله بغير علم. وهذا من القول على الله بغير علم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالجدال بأن الآن في نقاش يدار في مسألة من المسائل، فيذكر يعني من عنده علم يذكر مثلا مسألة من المسائل، فيأتي من عوام الناس ويجادل: هذا ليش حلال، هذا ليش حرام، وما هو دليلك، وكذا، يعني بالباطل، وليس يعني بغية الوصول إلى الحق، وليس بغية الوصول إلى الحق. لكن المؤمن إذا سمع الحق يقول: سمعنا وأطعنا. لكن هذا الجاهل يجادل لمجرد الجدال ويناقش لمجرد النقاش، هو لا يريد الوصول إلى الحق. ولهذا حذر الله عز وجل، أو بين الله عز وجل في كتابه الكريم حال هؤلاء الناس، فقال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. وهذه تكررت في كتاب الله عز وجل مرتين، وفي سورة الحج، في سورة الحج تكررت مرتين. وهذا لعله يربطنا بما ذكرناه في الحلقة الماضية، أن جاء النص، جاء يعني التحذير من الجدال منصوصا عليه في عبادة الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأنه يكثر فيه النقاش، تكثر فيه المسائل، والناس مع بعضهم في المشاعر، في منى، في عرفات، في مزدلفة، فيعني أشبه ما يعني هم في هناك تفرق لأحيانا النقاش في المسائل العلمية، ليس عندهم ملهيات ولا مشغلات، فبعض الناس بدل أن يتفرغ لطاعة الله ولذكر الله يتفرغ للنقاش والجدال بالباطل. ولهذا جاء النص عليه في آيات الحج. أيضا تكرر في آيات الحج قول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هو يتبع في كلامه الشيطان ويجادل بغير علم، ويجادل بغير علم. وجاء أيضا في آية أخرى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني ليس عنده علم ولا هدى، يعني نور في قلبه يبحث فيه عن الحق، ولا كتاب منير، يعني أدلة واضحة بصيرة عنده بكتاب الله وبكلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تبين له الحق. وهذا يعني هذا هو الضلال المبين إذا حل بالإنسان. وهذه كارثة ومصيبة، وتوصل الإنسان إلى أن يقول على الله بغير علم، إلى أن يقول على الله بغير علم. النوع الثاني أو المظهر الثاني والعلامة الثانية من علامات الجدال المذموم هو الجدال لنصرة الباطل، لنصرة الباطل. هو يعلم الحق، هو يعلم الحق لكنه يجادل بالباطل. الأول جاهل لا يعرف الحق ويتكلم ويهرف بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف. أما هذا الثاني فهو يعرف الحق، هو يجادل بالباطل لنصرة الباطل فقط، وإلا فهو يعلم الحق. وهنا تأتي الكارثة وتأتي الطامة وتأتي المصيبة، سواء في العقائد أو في الأحكام الشرعية. وهذا حصل حتى من بعض المشركين، يعني الذي أوصله إلى هذا الأمر أنه لا يريد الحق. ولهذا لما يروى عن بعض العرب الذين هم من أتباع مسيلمة الكذاب، لما سمع قرآن مسيلمة التي يهرف به ويهذي به، هذا الهراء الذي كان يقوله: يا ضفدع نقي ما تنقين، والوبر وما أدراك ما الوبر، هذا الذي ذكره يعني بعض أهل السير وأهل التفسير، وما وفي الوقت نفسه يسمع كلام الله عز وجل الذي جاء به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، عندما يسمع هذا القرآن العظيم يقولون يعني في كلمات عظيمة جدا، لكن آمنت ألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. يقول: والله إني لأعلم أن مسيلمة كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق قريش. فهذا هو الجدال بالباطل، هذا هو يعني هو يعلم الحق، يعلم الحق. وهذه يعني هذا من أعظم البلاء، أن يصل بالإنسان إلى أن يرد دين الله عز وجل. وهذا والله يعني هذه طامة كبيرة جدا، يعني هذا من أعلى شيء، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هم يعلمون الحق لكنهم يردون. وكما قال أبو سفيان، قال: تنافسنا نحن وبنو هاشم، عفوا، قال أبو جهل عليه لعائن الله، قال: تنافسنا نحن وبنو هاشم على الشرف، فقالوا: منا السقاية، قلنا: منا الرفادة. عندنا الرفادة، يعني عند بني هاشم آل البيت عندهم السقاية، سقاية الحجيج، وهم يطعمون الحجاج. وقالوا: منا نبي ولا نبي عندنا، فلا والله لا نسلم له. يعني القضية هو يوقن يقينا تاما أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وأنه على حق، لكن الذي يرده يعني هذا النصرة للباطل، عياذا بالله من ذلك. فهذا الجدال لنصرة الباطل، الإنسان ينصر الباطل ويشغب على الحق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يرجع عن هذا الأمر. وهذا مع الأسف يقع من كثير من الناس أحيانا، نصرة لنفسه، يعني هو يعلم أن الحق على لسان يعني أخيه، لكن لا يريد أن ينهزم، يريد أن ينتصر لنفسه بعد أن تبين له الحق، فينتصر لنفسه وليس لدين الله عز في علاه، أو ينتصر لمذهبه، أو ينتصر لشيخه، أو ينتصر لبلده، لأي أمر من الأمور. فهنا يأتي الجدال المذموم الذي حذر منه الله عز وجل في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدخل حقيقة فيه كثير ممن يجادلون الآن، سواء في العقائد أو في الأحكام الشرعية أو ما يحصل في حياة الناس. يعني وهذا ظاهر أحيانا يعني في فئة من الناس، مثلا في فئة المحامين الذين يدافعون عن بعض القضايا، يأخذ بعض القضايا لأن يعني يطلب مبلغا كبيرا، لأن الحق فيها واضح، فيريد أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، فيجادل بالباطل وهو يعلم يقينا أن هذا الأمر خلاف الذي يريد أن يدافع عنه، فهنا تأتي المجادلة بالباطل والمخاصمة في غير دين في غير حق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال الحديث يعني فيه بقية في هذا الأمر في الجدال والمراء، نرجئه إلى الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على طاعته وأن يجنبنا معصيته وأن يحفظ ألسنتنا من كل سوء ومن كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.